عادي في غيابكم اي ورادي يلا غروا من حياتي عايش الدنيا بكيفي ومش فارقه معايا بايع ما كله قلبي واجع ده يا اي المانع هتشوفوا الوش الصايع لو جيتوا في حكايه اخصام هتتقطع هوبا المطوه فجاه تطلع تسمع صوت فتحتها تخلع عندي الجيزه لف وارجع تفتح بقك يتخيط اي عول هنا يتسقط اوعك تيجي بقى تعبط ضربت نفسا يتوقع كرفة ودماغي بقت مسافرة وعنيا بقى مش شايفة والدنيا معايا لفة ومش دارك حالي عمر لي بقى جمجمتي روقني وروق حالي مزيكا تحللي وقت دماغي في العالي مخي من الغدر اتخطى مش بستني اللي يقطع تقديري خلاص اتبخر هتكتر بقى تتقدر تعرف فيكم عالدغري مش عايز اوريكوا فكري مش محتاج تبقى في ضهري عالمولى انا ماشي حكايتي خصمي يخاف لو يسمع اسمي يشوفني يقلب نانسي عارفني مجنون رسمي ومش بعتمد حد هسحب سلاحي فيك وهضرب وهدلي في اللي يقرب لو حابب يلا جرب مش هتسيب عامل دماغ والفرقة طرش جبة يا سفلة طلبت بنكش عملت حفلة على الأخصار وقت العركة بقى ما أقولكش هبت مني وبقيت ألوش ضربة تموت أنا مش بهوي فوقت لقيتني بقيت في القسم سبع الفرصة في وش الخصم بتاكلك خلي يعملني بتاكلك حقك ما انا مش شايفك مش في دماغي بقى وسايبك ياللي كتبت صفار اركن في مجال انا متمكن ده اكيد بقى مش ممكن ومزاجي مش متعجنن ولا يشغلني بشر فرضاني وبسد بطولي وتملي بنفذ قولي هتشوفوا الوش الفاجر لو مره بسكه تقولي زفرت وعاملني بتوه راح تمشي معاكوا بالقوه هبر طم هديك طلقه مش هحسب تاني اخوه